نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح أحاديث الأربعين النووية إلى الحديث 23، وهو عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث حديث الحارث بن عاصم الأشعري: الطهور شطر الإيمان، حديث عظيم. وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. هذا الحديث يرقق القلب ويحمل على الطاعة، فقد اشتمل على وصايا عظيمة وأحكام كثيرة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الدين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور معناه التطهر، التطهر، فصيغة فعول هي المقصود منها، المقصود منها الفعل، مثل السحور وهو الفعل، فعل السحور، فعل يعني أن يأكل الإنسان في وقت السحر للضم، السحور. وكذلك الفطور وهو فعل الإفطار. وأما إذا كان بالفتحة فأول، مثل أن تقول الطهور، فمعناه الآلة، الآلة يعني الماء، الطهور أي الماء الذي تتطهر به. وكذلك السحور معناه، السحور معناه أكلة السحر، أكلة السحر يعني الأكل نفسه. والفطور الأكل نفسه. أما إذا قلت الفطور معناه الفعل يعني الأكل، أن تأكل. السحور أي أن تأكل في وقت السحر، تأكل السحور. والطهور هو إيش؟ الطهور هو الماء الذي تتطهر به. وأما إذا قلت الطهور بالضم فمعناه الفعل. كذلك إذا قرأت في الأحاديث الوضوء، إيش معنى الوضوء؟ يعني الماء الذي تتوضأ به. وأما الوضوء بالضم معناها إيش؟ الفعل، معناه الفعل. وقوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر بالماء من الأحداث، التطهر بالماء من الأحداث. وهذا تفسير للطهور شطر الإيمان. وهناك من فسر الطهور بالقصد المعنوي، وهو التطهر من النجاسات المعنوية والذنوب، وأخذ هذا من قوله تعالى: وثيابك تطهر، على تفسير أن المقصود من الثياب هنا أي طهر نفسك من الذنوب والمعاصي. وكذلك أخذوا ذلك من قوله تعالى في لوط، قال قومه: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتطهرون من هذه الفاحشة. وقلنا التفسير الأول المقصود به التطهر بالماء، التطهر بالماء من الأحداث، سواء كان الحدث صغيرا أو كبيرا. فإن كان كبيرا فهو الغسل من الجنابة، وكذلك غسل المرأة من الحيض والنفاس. وأما إذا كان الحدث صغيرا فالمقصود به الوضوء. وهذا التفسير الثاني هو الراجح، وذلك لرواية الترمذي الوضوء شطر الإيمان، وكذلك رواية ابن ماجه إسباغ الوضوء شطر الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام شطر الإيمان، إيش معنى شطر؟ النصف، نصف الإيمان. وقد جاء ذلك صريحا في رواية رجل من بني سليم صحابي عند أحمد والترمذي، والطهور نصف الإيمان، والطهور نصف الإيمان. هذا هو الراجع، أي أن المقصود بالشطر أي النصف، نصف الإيمان. وقد فسر العلماء شطر الإيمان بتفسيرات أخرى، ولكن هذا هو الراجع. ما المقصود بالإيمان هنا؟ القول الراجح هو الصلاة. المراد بالإيمان ها هنا الصلاة، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. هذه الآية نزلت بسبب أنه لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة، قد كان صحابة صلوا إلى بيت المقدس وماتوا واستشهد بعضهم قبل أن تتحول القبلة من المقدس من بيت المقدس إلى الكعبة. فقال بعض الصحابة كيف بصلاة إخواننا الذين ماتوا، فأنزل الله هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذن المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور سطر الإيمان أي التطهر بالماء من الأحداث الصغيرة والكبيرة نصف الصلاة. هذا معنى هذه الجملة الأولى. وهذا التفسير رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة عن إسحاق بن راهوية وعن يحيى بن آدم. ولماذا كان الطهور نصف الإيمان؟ لأن الصلاة تكفر الخطايا والذنوب بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه، فصار التطهر شطر الصلاة بهذا الاعتبار، كما في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن. إذن الصلاة أو الطهور نصف الصلاة، ولأن كذلك الطهور والطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، فصار كذلك الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار، لأن الصلاة لا تقبل إلا بطهور أي بطهارة، فمن صلى بغير طهارة فصلاته فاسدة وباطلة. هذا معنى الجملة الأولى. قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال الراوي شك الراوي تملأ ما بين السماء والأرض. وفي رواية لمسلم كذلك والنسائي وابن ماجه والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض. تضمنت هذه الأحاديث أيها الإخوة فضل هذه الكلمات الأربع التي هي أفضل الكلام، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع أيها الإخوة ورد في فضلها أحاديث كثيرة، فمن ذلك أنها ورد أنها أحب الكلام إلى الله. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، هن من أطيب الكلام وهن من القرآن، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه مسلم. والزيادة رواها أبو داود الطيالسي، زيادة هي هن من أطيب الكلام وهن من القرآن. إذن أحب الكلام إلى الله هذه الكلمات الأربع. كذلك من فضلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. يعني أحب إلي من الدنيا وما فيها، الشمس تطلع على الدنيا وما فيها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الأربع أحب إليه من الدنيا وما فيها. من فضائلها كذلك أن من قالها، من قال 100 تسبيحة، يعني قال سبحان الله 100 مرة، كأنما أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل. لماذا ولد إسماعيل؟ لأنهم أشراف. فمن قال 100 تسبيحة فكأنما أعتق 100 رقبة. من قال 100 تحميدة فكأنما حمل على 100 فرس مسردة منجمة في سبيل الله. يعني من قال 100 تحميدة قال الحمد لله 100 مرة فكأنما أخذ 100 فرس مسردة ومنجمة، يعني فيها العدة كاملة، وأعطاها في سبيل الله، في جهاد في سبيل الله. كذلك من قال 100 تكبيرة فكأنما تصدق ب100 بدنة، بدنة يعني ناقة مقلدة متقبلة. ومن قال 100 تهليلة فإنها تملأ ما بين السماء والأرض. هذا الحديث أتيناه بالمعنى، أتينا به بالمعنى. وقال عليه الصلاة والسلام في آخره: ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وقال المنذري بإسناد حسن، وحسن إسناده الألباني في الصحيحة. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يفيد فضل هذه الكلمات الأربع. من فضائل هذه الكلمات الأربع أنها مكفرات للذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، بزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني وصححه الحاكم وأقره الذهبي. من فضل هذه الكلمات الأربع كذلك أيها الإخوة أنها غرس الجنة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام فأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وهو حديث حسن كما في الصحيحة. قول الخليل إبراهيم عليه السلام في هذا الحديث: أقرئ أمتك مني السلام، ماذا نقول نحن؟ وعلى رسول الله وعلى إبراهيم الخليل السلام ورحمة الله وبركاته. من السنة إذا جاء إليك إنسان بسلام ترد السلام، وعلى من أتى بالسلام، يعني الذي جاءك بالسلام تعطيه أجرته. قال لك يسلم عليك فلان تقول عليك وعليه السلام. فنحن نقول على رسولنا محمد وعلى إبراهيم الخليل السلام ورحمة الله وبركاته. فضائل هذه الكلمات الأربع أيها الإخوة كثيرة، وصلت إلى 11 فضيلة لم أذكرها كلها لضيق الوقت، فمن أراد أن يطلع عليها فليرجع إلى كتيب صغير بعنوان فضائل الكلمات الأربع، جمعها أخونا عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد جزاه الله خيرا. هذا الكتيب الصغير يعني تقرأه ممكن في 10 دقائق أو أقل، جمع فضائل هذه الكلمات الأربع. من قرأ هذا الكتاب فإنه يحفزه ويحثه على ذكر الله كثيرا وخاصة بهذه الكلمات الأربع. منها أنها أن الإنسان الذي يكثر منها ويطول عمره إذا طال عمره وأكثر منها طول عمره فإنه يكون في منزلة أعلى من منزلة الذي مات الذي استشهد في سبيل الله من فضائل هذه الكلمات الأربع. إذن علينا أيها الإخوة أن نكثر من هذه الكلمات الأربع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. عرف معنى تملأ الميزان؟ يعني فضلها وأجرها يملئ ميزانك يوم القيامة. والملء هنا ملء حقيقي ليس مجازي. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى يوم القيامة يجعل أعمال بني آدم على شكل يعني مخلوقات توزن في ميزان العبد. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما رواه مسلم. يعني قراءتك للقرآن عملك هذا يأتي يوم القيامة على هذا الشكل. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أي هذه الكلمات قولك لها الله تعالى يجعلها بحيث توزن يوم القيامة في ميزانك. إذن قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان. وقال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ليس الرسول الذي قال تملأان أو تملأ لا وإنما الراوي شك الشك من الراوي هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام تملأان أو تملأ. إذا كان تملأان معناها سبحان الله والحمد لله مع بعض. وأما إذا قال تملأ أي كل واحدة على حدة. وجاء في رواية من النساء وابن ماجه التسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض. التسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض قال ابن رجب وهذه الرواية أسند. طيب ما هو الراجح؟ الراجح هل هو يعني ما هو الأفضل التسبيح أو الحمد؟ أولا ما معنى الحمد؟ الحمد هي كلمة فيها إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت الحمد لله أي أثبت له صفات الحمد وصفات الكمال ونزهته وأثبت له كل صفات الكمال وأما سبحان الله فهو تنزيه الله عن النقائص والعيوب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وسبحان الله تملأان أو تملأوا ما بين السماء والأرض. وأما الحمد لله فإنها تملأ الميزان. إذن يترجح الحمد على التسبيح يعني إذا قلت الحمد لله فإن هذه الكلمة تملأ الميزان. أما كلمة سبحان الله فإنها تملأ ما بين السماء والأرض يعني الفراغ الذي بين السماء والأرض كله يصير لك أجر وحسنات. أما الحمد لله فهي أفضل منها. لماذا؟ لأنها تملأ الميزان والميزان أوسع أكبر مما بين السماء والأرض. ولذلك يترجح الحمد على التسبيح. ثم إن الحمد إذا حمدت الله فقد أثبتت له كل صفات الكمال، أثبتت لله كل صفات الكمال. أما إذا قلت سبحان الله فقط فإنك نزهت الله، ولذلك تجد في القرآن والسنة هذه الكلمة سبحان الله دائما تأتي ومقرون معها ما يدل على إثبات الكمال لله. فإذا قرأت في القرآن أو في السنة تجد هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله. لماذا؟ لأن التنزيه وحده لا يكون محبوبا ولا يمدح إلا إذا كان معه إثبات الكمال. يعني إذا قلت مثلا إذا جاء إنسان وقال أنا سأخرج كل هذا الفراش من المسجد، الفراش القديم وكل الأثاث القديم ويسكت، هذا لا يمدح عليه إلا إذا قال أنا سأخرج هذا الفراش القديم وأزيل كل العيوب اللي في المسجد وآتي ببدله فراشا جديدا وأثاثا جديدا وأصلح كل العيوب، هذا هو المحمود. أما إذا نزه فقط وقام بالتحلية فقط بدون تحلية فهذا ليس بممدوح. ولذلك من منهج أهل السنة والجماعة أيها الإخوة أنهم يصفون الله تعالى بالكمال وينزهونه عن النقائص. أما الفرق المنحرفة فإنهم يقولون عن الله لا ينام لا يموت لا كذا لا كذا لا كذا ويسقطون. لا، أهل السنة والجماعة يقولون إن الله لا ينام ولا يموت ويثبتون في المقابل إثبات الكمال، فيقولون حي قيوم، حي لا يموت، واضح؟ حي لا يموت، قيوم لا ينام، يعني ينزهون الله عن النقائص ويثبتون له الصفات الكاملة. هذا هو منهج أهل السنة. أما إذا قرأت في كتب الفرق الضالة تجدهم يقولون إن الله لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا ويسكتون، وهذا منهج غير صحيح. المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة، ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقات ويثبتون له صفات الكمال. ولذلك يترجح كلمة الحمد على كلمة سبحان الله. قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، في بعض نسخ صحيح مسلم والصيام ضياء بدل الصبر. قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. هناك فرق بين النور والبرهان والضياء، كيف الفرق؟ النور هو الإضاءة بلا شعاع محسوس، النور هو الإضاءة بلا شعاع محسوس، يعني نور ترى النور لكن ليس هناك شعاع يؤذيك، مثل ضوء القمر، مثل ضوء القمر كذلك. وأما الضياء وأما البرهان فهو الشعاع الذي فيه حرارة وأشعة، فيه حرارة وأشعة، وهو أكثر من النور، يعني أكثر من النور من ناحية الشعاع. وأما الضياء فهو النور الشديد الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق بغير إحراق. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، أرأيتم الفرق؟ وقد وصف الله شريعة موسى عليه السلام بأنها ضياء في قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. فقد وصف شريعة موسى بأنها ضياء، قلنا الضياء هي النور الذي فيه نوع حرارة وإحراق. ليه؟ لماذا وصفت شريعة موسى بهذا؟ لأن كان فيها الغالب على شريعة موسى الآثار والأغلال والأثقال، لأن اليهود كانوا إذا جاءهم أمر من الله لا يلتزمونه بسرعة، بل يجادلون ويخاصمون ولا يلتزمون إلا بالتهديد والوعيد، فلذلك أثر الله عليهم من الأثقال. مثاله كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحد إذا أصاب ثوب أحدهم نجاسة سألوا نبيهم فقال لهم اغسلوه بالماء، قال لعله لا يطهر، لعله كذا لعله كذا، فقال الله لهم من أصابت ثوبه نجاسة فليقطعها يقربها. لماذا؟ لأنهم لم يريدوا أن يستسلموا. وكذلك في سورة البقرة ذكر الله لنا قصتهم لما أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة، قالوا أول شيء تتخذنا هزوا، ثم لما قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا لست من الجاهلين الذي يستهزئ بالناس، لا ليس رجلا أو مثلا بطلا كما يفهم بعض الناس اليوم، إذا شافوا إنسان يستهزئ بالناس يعرف ينكت عليهم يقولوا هذا ما شاء الله بطل، لا هذا جاهل. فموسى عليه السلام نزه نفسه أن يكون من الجاهلين، أنا ما أستهزئ بالناس أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم بدأوا يسألون، فسألوا عن صفة البقرة، ثم سألوا عن لونها، ثم أرادوا التدقيق عن وصفها، فطلبوا من موسى أن يميزها لهم ويصفها وصفا دقيقا، فلما جاءهم الإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد، وفي هذا ذم لبني إسرائيل. فلما فعلوا ذلك الله تعالى دقق عليهم، فالله تعالى وصف شريعة موسى بأنها ضياء، لأن فيها أغلال وأثقال بسبب ذنوب بني إسرائيل. أما شريعته طبعا شريعة موسى لا يعني هذا أنه ليس فيها نور، لا فيها نور، لكن الغالب عليها الضياء. إيش الدليل على أن فيها نور؟ قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور. أما شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد وصفها الله تعالى بالنور، فقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى فالذين آمنوا به يعني بالرسول عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه، عزروه يعني عظموه، عظموا قدره، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لماذا وصف الله شريعة محمد عليه الصلاة والسلام بأنها نور؟ لما فيها من الحنيفية السمحة. إذن النور، الصلاة نور، الصلاة تنورك، تنور حياتك، فيها نور، فيها إشراق بدون إحراق. والصدقة برهان، إيش معنى برهان؟ الصدقة برهان أي دليل على إيمانك، لأن المال تحبه النفوس وتبخل به، والإنسان يحب المال ويفضله على نفسه. أحيانا ممكن يمشي حافيا حتى وما يشتري حذاء، ممكن مثلا يشح بماله ويبذل نفسه. فإذا تصدق الإنسان بهذا المال الذي يحبه حبا جما، هذا دليل تصدق به بدون مقابل في الدنيا، هذا دليل برهان على إيمانه. والبخل أيها الإخوة خطير جدا، على المسلم أن يحذر منه، وخاصة الشباب المستقيم إذا رأى طريقا يبذل فيه المال فليسرع ولا يبدأ يعمل في الحسابات، لعل كذا لعل كذا، ابذل ابذل المال، فإن سلفنا الصالح أيها الإخوة ما فازوا وما ساد العالم إلا بهذه الخصلة مع الإيمان بالله، خصلة البذل. وخاصة شهر رمضان على الأبواب، إن شاء الله فعلى المسلم أن يبذل، يعني تبذل المال ولو بشيء قليل، الطعام الطعام أيها الإخوة أبذل لجارك ممن ليس عنده مال، حتى جارك إذا عنده طعام أبذل له هدية، تبادل الطعام. هذه العادة الحسنة بدأت تذهب من بعض المسلمين مع الأسف. الصدقة برهان دليل على الإيمان، لأن هذا المال أخذته واستخلصته من نفسك البخيلة والسعيها، فلما أخذت هذا المال بقوة هذا دليل وبرهان على أنك مؤمن إن شاء الله. قد يصلي الإنسان، لأن الصلاة سهلة بالنسبة للصدقة، صلاة نور، أما الصدقة صعبة على النفس، تحتاج إلى مجاهدة، ولذلك قال من تأصل برهان، برهان يعني أكثر من النور شوي. والصبر ضياء، الصبر ضياء، الصبر أكثر، فيه مجاهدة أكثر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ضياء. والضياء كما قلنا هو الذي فيه أو النور الشديد الذي فيه حرارة وإحراق. لماذا؟ لأن النفس لا تحب أن تصبر، فتحرق هذه النفس، رحمك الله، تحرق هذه النفس، تحرقها بماذا؟ بالصبر، تحرق جزعها وعدم صبرها بإيه؟ بالصبر. إذن الصبر ضياء يحرق الجزع ويحرق عدم الصبر. والصبر أيها الإخوة ثلاثة أنواع كما تقدم وأن قلنا، وهو الصبر على إيه؟ الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ما هو أفضلها؟ قد سأل من سائل في ورقة، والآن الحمد لله جاء جوابه، جواب هذا السؤال. نعم تفضل. الصبر على الطاعة هي الأفضل، ثم الثاني الصبر عن المعصية، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا هو الراجع الذي ذهب إليه السلف، منهم سعيد بن جبير وميمون بن مهران وغيرهما رحمهم الله تعالى. إذن الصبر على الطاعة هو أفضلها. لماذا؟ لأن قد يترك الإنسان المعاصي، مش كل الناس تشرب الخمر، قد يترك الإنسان الخمر ما يشرب الخمر، لكن الصلاة من الذي يفعل الصلاة؟ من الذي يتصدق؟ إذن الصبر على الطاعة هو أفضل أو أفضل أنواع الصبر، ثم يليها الصبر إيه؟ عن المعصية، ثم الصبر على أقدار الله المؤمنة. لأن الصبر على أقدار الله المؤمنة حتى الكافر، هناك من الكفار من يصبر، يموت ولده يصير فاسق يصبر، لكن من الذي يصبر على الطاعة؟ المؤمن الخالص. من الذي يصبر عن المعصية؟ المؤمن الخالص. وأفضل أنواع الصبر الصيام، يعني أفضل أنواع الصبر على الطاعة أو أفضل أنواع الصبر على الإطلاق الصيام. فقد جمع هذا النوع، جمع الأنواع الثلاثة، أليس كذلك؟ الصبر الصيام، ما جمع الأنواع الثلاثة؟ كيف ذلك؟ صبر على الطاعة، أنت تصبر على طاعة الله، تصوم تطيع الله، تصبر على تصبر عن المعصية، نفسك تحدثك أن تأكل في رمضان في نهار رمضان، أو تشرب، أو تأتي أهلك في نهار رمضان وأنت صائم، فتصبر، هذا صبر على إيه؟ أو عن إيه؟ عن المعصية. وصبر على أقدار الله المؤمنة، يصيبك الجوع لا لا، يصيبك الجوع، يصيبك التعب، فتصبر. وننبه بهذه المناسبة وبمناسبة إن شاء الله قدوم شهر رمضان، أن الإنسان لا يتكلم في رمضان، والله اليوم أصابتني جوع، والله اليوم جعت، والله تعبت، وروح أنا جالس مع الناس، هذا يقلل من أجرك يا أخي. احتسب من صام رمضان إيمانا وأي تصديقا بأنه من عند الله وبأنه فرضه الله، واحتسابا أي رجاء ثواب الله. أما كنا نجلس في مجلس، خاصة في بعض البلدان حتى يعني يقومون بمسرحيات ونكت على رمضان، أصابت بجوخة وما أدري إيش وكذا، فيذهبون أجرهم بهذا الكلام وبهذا الشكوى. إذا الصيام يجمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. إيش معنى حجة؟ أي حاج. يعني هو إما أن يجادل ويخاطب ويكون يدافع عنك، أو أنه يكون سببا في دخولك النار وهلاكك. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بعض الناس يسمع القرآن يزيد يظن، يروح فيها كيف كيف كيف، قل يا أخي القرآن هدى. نعم، هدى لمين؟ للمتقين الذين يريدون الهداية، يحبون الهداية. أما الكافر لو تقرأ عليه كل القرآن وهو لا يريد الهداية هذا لا ينفعه. إذن القرآن حجة لك أو عليك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع وماحل مطبق. إيش معنى ماحل؟ ماحل يعني مجادل، يجادل عن صاحبه ويسعى في خلاصه. وماحل مطبق كمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره قاده إلى النار. نسأل الله العافية. إذن كيف تجعل القرآن حجة لك؟ بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. هذا القرآن أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فيوم أن كان المسلمون أيها الإخوة يهتمون بهذا القرآن رفعهم الله. ومن الاهتمام بهذا القرآن تعلمه وتيسير تعليمه. كان برنامج وجدول المسلمين في الماضي أول ما يبدأ الطالب، أول ما يفتح عينيه يعلم القرآن ويعلم عقيدته الصحيحة الإسلامية السنية، ويعلم أحكام الفقه التي تخصه. ثم بعد ذلك إن رأوا أنه ما يصلح لكي يكون متعمقا ومتخصصا في الشريعة الإسلامية يجعلونه يذهب إلى التخصص الذي يميل إليه: رياضيات، فيزياء، صناعة، تجارة، زراعة، إلى آخره. أما نحن اليوم لا، أبعدنا القرآن، صار القرآن تافها نتفكر به، نقرأ يعني ساعة في الأسبوع أو ساعتين في الأسبوع. ولذلك خرج من المسلمين مع الأسف خرج ملحدون إلا من رحم ربهم. أما في العصور الماضية ما كان يخرج في المسلمين ملحدون، قليل جدا. هم كانوا يتربون على الإسلام، على القرآن، على العقيدة الصحيحة، ثم يتخصص في الطب. فلذلك تجده طبيب مسلم يصلي ويصوم ويزيده طبه إيمانا. أما اليوم إن من رحم ربي يزيد الطب بعض الناس، بعض المسلمين يزيدهم إلحادا، لأنهم يدرسون الطب ليس دراسة إسلامية. يقولون الطبيعة خلقت في الأرنب كذا وكذا، قال الطبيعة جعلت في الإنسان كذا وكذا. سبحان الله. لكن المسلمون الأولون كانوا أول شيء يدرسون هذا الدين. فنسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين وأن يعودوا إلى أن يجعلوا هذا الإسلام والقرآن يدرس هو الأول، يحفظ هو الأول، ثم تبرمج تأتي، يعني يكون برمجة الدراسة على هذا، تأتي ثم بعد ذلك التخصصات. من رأيناه عنده النباهة ويحب، يعني عنده شوق وميل إلى التخصص في الشريعة الإسلامية ذهب إليها، ومن رأيناه يريد أن يتخصص في العلوم الأخرى يذهب إليها. إذن كيف تجعل القرآن حجة لك حتى يرفعك الله به في الدنيا والآخرة؟ لأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، وهذا معنى أن تتلوه حق تلاوته. تقرأ القرآن حق التلاوة تستنبط منه الأحكام طبعا لمن كان أهلا، أو عليك أو حج عليك من جعله من رماه خلف ظهره وقرأه فقط من بركة، يقرأ القرآن فقط من بركة. نعم القرآن قراءته بركة، نعم صحيح هذا، لكن بركة وتطبيق وامتثال. أما من رمى القرآن وراء ظهره فهذا يكون حجة عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو. الغدو هو السير في أول النهار، والروى هو السير في إيه؟ في آخر النهار. يعني كل الناس في هذه الحياة يسعون ويمشون لكن يختلفون. هناك ناس يبيعون أنفسهم فيعتقونها من النار، وهناك ناس يهلكون أنفسهم لأنهم يوقعونها في الفواحش والمنكرات والمعاصي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم: أنقذوا أنفسكم من النار. لماذا ننقذ أنفسنا من النار؟ بطاعة الله، بطاعة الله والابتعاد عن معاصي الله. فالإنسان أيها الإخوة أسير، نحن أسرى في هذه الحياة، فعلى هذا الإنسان الأسير أن يسعى في سكات رقبته. أنت أسير، إذا كنت أسير عند العدو ألا تسعى في سكات رقبتك؟ بلى تسعى. كيف تسعى في فكاك رقبتك من النار؟ بالإيمان والعمل الصالح، ومنه الصدقة والتسبيح والذكر والحمد، العمل الصالح. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. يعني مش إذا صليت الصلوات الخمس واجتنبت المحرمات قلت ما شاء الله أنا في الجنة، لا، عليك دائما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فتعبد الله، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي ما دامت هذه الروح فيك حتى تلقى الله. لا تأمن، لا تأمن مطر الله. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. لا تبيع نفسك بغير الجنة. من جاء إليك وقال لك أعطيك كذا وأعطيني نفسك، قل له: إيش تعطيني؟ تعطيني الجنة؟ أعطيك نفسي. تعطيني غير الجنة؟ ما أنا بايع. ولذلك قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليهم حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هم هؤلاء؟ إيش صفاتهم؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون يعني الصائمون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. هذا هو، إذا أردت أن تبيع نفسك لله تبيعها بهذه الطاعات ويعطيك الله تعالى الجنة. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إيش معنى يشري نفسه؟ أي يبيع نفسه، أي يبذلها في طاعة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يعني بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الطاعات. لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أحد أوفى من الله، الله تعالى لا يخلف الميعاد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اعلموا يا أيها الإخوة أن الإنسان إذا جاهد في سبيل الله، الإنسان يخاف من الجهاد في سبيل الله، يخاف من العطش، يخاف من الجراحات، يخاف من ألم القدر، لكن سبحان الله إذا جاهد الإنسان في سبيل الله فإن الله يسهل عليه أمره. واسألوا الذين جاهدوا في سبيل الله يخبرونكم. لا يحسون سبحان الله بتعب، لا يحسون بظمأ إلا قليلا وشيئا يسيرا. الله تعالى يغير حياتهم، تتغير الحياة كما جاء في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرطة. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. نحن نرى المجاهد بسبب الله يضرب برصاصة أو بالسيف أو بقنبلة، ينفجر جسمه ناس انفجر، هو ما تألم إلا كما يتألم أحدنا من القرطة. عرفت القرطة؟ قرطة. سبحان الله. الإنسان إذا جاهد في سبيل الله كما جاء عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، كانت من كثرة جلوسه على السرج وفي تأتي عنده قروح إلى فتنجين، قروح، عرفت القروح؟ قروح، جروح. لما ينزل من الفرج يحس بالألم، لما يطلع ويجاهد ويروح ويجي لا يحس بشيء. سبحان الله العظيم. أبدا راهب، الآلام كلها تذهب. ولذلك اشترى الله من المؤمنين أنفسهم يجاهدون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقتلون ويقتلون. فلا تخافوا من الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة، إذا جاهدتم في سبيل الله فإن هذا الجهاد يجعلكم أعزة. لكن طبعا الجهاد الشرعي المضبوط بالضوابط الشرعية، وليس الذي يخضع للعاطفة وللحماس بدون تقيد بالشرع. الجهاد في سبيل الله أعلى ذروة تمام الإسلام، ذروة تمام الإسلام، ولكن الجهاد الشرعي المنضبط بالضوابط الشرعية الذي يفتي فيه العلماء ويقولون هذا جهاد شرعي فجاهدوا. المؤمنون يبيعون أنفسهم بأن يبذلوا أنفسهم في طاعة الله، في الجهاد سبيل الله، وبالتوبة وبالعبادة، وبأنهم يحمدون الله ويصومون، السائحون يصومون ويركعون ويسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحافظون على حدود الله. أما الإنسان الذي يوبق نفسه فقد قال الله تعالى فيه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فعليك يا أخي أن تكفي من ذكر الله. اعلموا أيها الإخوة أن كثرة ذكر الله يرفعك عند الله سبحانه وتعالى منزلة أعلى من المجاهد في سبيل الله، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم فأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي، وقال الحاكم أبو عبد الله إسناده صحيح، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كيف ذلك؟ نقرأ آيات الجهاد نجد درجات المجاهدين والشهداء عالية عند الله. نقرأ الذاكرين الله كثيرا أجورهم كثيرة، بل وصلت في بعض الأحاديث إلى أجور أكثر من المجاهد في سبيل الله. كيف ذلك؟ جمع بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله، قال: الذي يجاهد في سبيل الله ويكثر من ذكر الله لا أعلى منه إلا الأنبياء. أما الإنسان الذي يكثر من ذكر الله والذي يجاهد في سبيل الله لكن لا يكثر من ذكر الله، الذاكر لله كثيرا أفضل من المجاهد في سبيل الله. طبعا الجهاد الذي هو فرض كفاية، الجهاد الذي هو فرض كفاية، لأن الجهاد أيها الإخوة قسمان، جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية. الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. متى يصير فرض عين؟ إذا ساهم العدو بلدة من بلدان المسلمين يصبح الجهاد فرض عين على أولئك أهل تلك البلدة. أو إذا عينك الحاكم قال أنت فلان ابن فلان قم امشي إلى الجهاد، هذا صار فرض عين عليه. وهناك من قال هناك حالة ثالثة وهي إذا حضرت اللقاء لا يجوز لك أن تنهزم، لا يجوز لك أن تنهزم إلا إذا كان الكفار أكثر من ضعف المسلمين. يجوز للمسلمين ان لا يقابلوا الكفار. نحن ما نعرف احكام الجهاد مع الاسف، ما درسناها، نسمع بس الجهاد الجهاد الجهاد. طيب يا اخي علمني احكام الجهاد، علمني شروط الجهاد. من احكام الجهاد ان الكفار اذا كانوا ضعف المسلمين اكثر من ضعف المسلمين يجوز لهم ان لا يحاربوهم يرجعوا. هذا مذكور في كتب الفقه ومذكور في قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى في قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. كان أول لا يجوز للمسلم أن ينهزم من 10، تقابلت 10 لا يجوز تنهزم. ثم خفف الله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فجعل المسلم إذا تقابل مع 2 في الجهاد في سبيل الله لا يجوز ينهزم. إذا تقابل أكثر من يعني المسلمون كانوا مثلا 1000 والكفار 4000 يجوز لهم ان لا يجوز لهم ان ينسحبوا ولا يقاتلوا. اذا فبائع نفسه يبيع نفسه فيعتقها من الله بماذا؟ بالايمان والعمل الصالح. ومنهم ذكر الله. علينا ايها الاخوه ان نذكر ذكر الله، فان هذا الذكر يجعل الانسان في درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى. وليكن لسانك أيها المسلم رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. وقد رأينا بعض العلماء سبحان الله يكثرون من الذكر، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كان هذا الرجل العزيز لسانه دائما بذكر الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة، حتى إذا سمع سؤال ويسمع سؤال يصفر، إذا اتصل عليه واحد بالهاتف هذا يتكلم وهذا يصفر، يحسبه على خير ويرحمه الله. فأكثروا من ذكر الله. الذكر أيها الإخوة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات كلمات عظيمة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كذلك الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أكثروا منها. الاستغفار هناك بالنسبة للذكر فائدة. الذكر ينقسم إلى قسمين، ذكر مخير في أوقات وحالات معينة، كالذكر عند الطعام، الذكر عند النوم، عند الخروج من البيت، عند دخول البيت، عند هبوب الريح، عند الهم، عند هذه تحافظ عليها. وهناك ذكر مطلق، مطلق في كل وقت، تذكر أكثر من هذا الذكر في كل وقت. ومن الذكر كذلك طلب العلم، الجلوس في حلقات العلم هذا من الذكر وأفضل الذكر. لماذا؟ لأنك تذكر الله وتسمع ذكر الله وتعلم وتتعلم، فيكون الخير متعدي، الخير لك ولغيره. وأما الإنسان الذي يوبق نفسه بالمعاصي فهو الإنسان الذي أهلك نفسه وخسر في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.